كواليس مفيش خالص. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعده يبدأ المصنف إن شاء الله تعالى مع النوع الأول من أنواع علوم الفقه وهو معرفة المكي والمددي. مر يا إخواني جزء من تعريف المكي والمدني في المحاضرة السابقة، لكن المصنف بيبدأ ببداية طيبة، يقول أفرده بالتصنيف جماعة. يعني أفرد إيه بالتصنيف؟ المكي والمدني جماعة من أهل العلم، منهم مكي، ومقصود بمكي مين؟ مكي بن أبي طالب. قال والعز الديريني، دول أفرادوا المكي بالإيه؟ والمدني بالمعرفة أو بالتصنيف. قال ومن فوائد معرفة ذلك، معرفة ماذا؟ المكي والمدني. لما يقول يا إخواني أهل العلم عادة كلمة من فوائد، معناه أنه ليه فوائد كثيرة غير ما ذكر، لكنه سيذكر من هذه الفوائد أهمها. لما أقول لك أنا من فوائد كذا كذا، يبقى واحدة من اثنين، يا إما هذه الفائدة حاضرة الآن في مسألة من المسائل ولذلك ذكرتها، أو أن هذه الفائدة هي فائدة أهم، هي أهم الفوائد التي في هذه المسألة على الإطلاق. وضحت ولا لا؟ فلما أقول من فوائد معرفة ذلك، ذلك إيه؟ المكي والمدني. سيذكر الآن أهم فائدة على الإطلاق في مثل هذا. قال العلم بالمتأخر. طب لما أعرف المتأخر اللي هو المدني، لو عرفت المتأخر فما الفائدة في ذلك؟ سيقول لك، فيقول فيكون ناسخا أو مخصصا على رأي من يرى تأخير المخصص. نفهم، أحيانا تتعارض عندي الأدلة. كلمة تتعارض اسمها إيه؟ عندي. تتعارض عندي، هذا الذي يسمونه تعارض المتوهم، يعني ليس تعارضا حقيقيا. النصوص الشرعية إخواني لا تتعارض تعارضا حقيقيا أبدا، لأن كلها من عند الله تعالى. لا القرآن يتعارض مع القرآن، ولا السنة تتعارض مع السنة، ولا السنة تتعارض مع القرآن أبدا، ماشي. لكن أحيانا يكون عندي أنا تعارض متوهم. ما الذي سيرفع إشكال التعارض عندي؟ أحيانا معرفة التاريخ. أحيانا معرفة التاريخ. لو عرفت التاريخ وكان التعارض مشكل بحيث لا تستطيع الجمع بين النصين، ما معنى الطريق كلمة الجمع بين النصين؟ يعني تعمل بالنصين معا في وقت واحد، تعمل بالنصين معا في وقت واحد، كأن تجعل أحدهما مخصصا للآخر. خلاص، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا النص يشكل فيه أنه قال حرمت الميتة، لأن الميتة تشمل إيه؟ البر والبحر، مشكل. وإذا أنت لا تستطيع أن تأكل ميتة البحر إلا أن تصطادها فتزكيها. السمك قد لا يصبر على ذلك. خلاص، طيب لو وجدت قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أو قال هو الحل ميتته، الآن حدث تعارض، مش كده؟ التعارض ده مهم، التعارض المهم ده هيتفك إشكاله بأنك ستعمل بالنصين، حرمت عليكم الميتة، قال هنا مع هذا النص الذي فهمته ليست الجنسية لكنها العهدية. العهدية هذه، قال العهدية هذه سترجع لمعهود. المعهود هنا يا أخواني ذكري ولا ذهني؟ ذكري. ده ذكر في أول السورة، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. وضحت؟ يبقى إذن حرمت عليكم الميتة من بهيمة الأنعام. وضحت ولا لا؟ أنا متى قلت هذه الكلمة؟ مع أن هذه كلمة الميتة، الميتة في هذا الموضع الغالب فيها العموم، لأن هذا الأصل في ال الجنسية، في ال أنها تكون جنسية. الأصل في ال يقول أنها جنسية ليست عادية. ماذا سأقول؟ لما تعارض عندي نظرت فدققت فوجدت أن ال هذه عهدية، خلاص كده، يبقى أنا الآن عملته بالنصين. انا الان لا يمكن لي ان اعمل بالنصين معا. جاءتني مسألة من المسائل لا يمكن لي ان انا اعمل فيها بالنصين معا. طيب ايضا انا سألجأ لشيء اخر لان الشريعة عندي لا تتعارض. هقول النصين دول لابد ان كل واحد فيهم عمل بيه. لكن في وقت من الاوقات. يعني عمل بنص في وقت ثم رفع العمل. ثم عمل بالنص الثاني. يعني احدهما ناسخ والثاني منسوخ بالهوى ساقول تاريخ. امال بايه؟ بمعرفه التاريخ. معرفه التاريخ لو وجدت ان ايه مكيه والاخرى مدنيه يبقى ايهما المتاخر؟ المدني. المدني متاخر. يبقى هذه من اهم فوائد معرفه المكي والمدني، معرفه الناسخ والمنسوخ. وانتبه قال لك كلمه ثانيه، قال فيكون ناسخا او مخصصا. لكن يقول لك انتبه على راي من يرى تاخير المخصص. ايه الكلام ده؟ الجمهور يا اخواني على ان او كل الاجماع واقع على ان العام يقضي عليه المخصص فيحمل عليه. ماشي. الجمهور جمهور اهل العلم على ان المخصص لو تقدم او اقترن او كان متاخرا او لم يعلم التاريخ فهو مخصص. واضح في اي زمان. خلاص كده يا اخوان. الجمهور على انه لو كان متقدما او متاخرا او مقترن او كان مقترن. اضرب لك مثال، كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار. اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار يشمل كل ما مسته النار ومن ذلك لحم الجزور. ده متأخر، عام متأخر. أكل لحم الجزور النهي فيه متقدم خاص. خلاص كده أنا عرفت ليه إن ده عام متأخر، كان آخره الأمرين. وقيل إن هذا كان في العام العاشر، النبي صلى الله عليه وسلم احتز من شاه فأكل منها ثم قام ولم يحدث وضوء. ورحت ولا على القول بأن الخاص يقضي على العام، هذا النص مخصص بهذا النص. يبقى كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار إلا لحم الجزور. وضحت ولا؟ مع أن إيه؟ الخاص متقدم والعام متأخر. هذا من باب أولى لأن هذه أصعب المسائل. يبقى الجمهور عندهم لو تقدم التخصيص المخصص او اقترن يعني كان مع نفس النص او تأخر عن ايه؟ عن النص، فانه مخصوص به قاضي عليه. يعني ايه مخصوص به؟ العام يحمل على الخاص. الا الحنفية. الحنفية عندهم لا، ينبغي ان يكون المخصص متأخرا او مقترنا. يا اما متأخر يا اما ايه؟ مقترن. طيب لو كان العام هو المتأخر والخاص متقدم، يقول العام ناسخ للخاص قاضي عليه عند الحنفية. المصنف هنا بيقول فائدة معرفة المكي والمدني ايضا عند الحنفية وليس عند غيره، لان الحنفية هم اللي بيقولوا بالقاعدة دي، معرفة الايه؟ المخصص. لماذا قدم المصنف هذه الفائدة دون غيرها؟ لأن هذه فائدة ينبني عليها الأحكام الشرعية. ولذلك قال ومن فوائد معرفة ذلك. يبقى هذه أهم الفوائد التي سيذكرها أهل العلم في هذه المسألة. واضحة ولا لا يا أخوان؟ وعادة المصنفين لما يفعلوا هذا كأنه يشوقك ليه؟ تقرا المذهب شوف عشان تروح تعرف المسألة. مش شرط الشافعية، لا انا بقولكش دلوقتي روح مذهب الشافعي، لكن بشوقك انك تعرف الايه؟ المكي والمدني. خلاص. انتقل المصنف قال ابو القاسم الحسن بن محمد ابن حبيب النيسابوري في كتابه التنبيه على فضل علوم القران، سيتكلم ايضا يا اخواني عن شرف هذا العلم. قال من اشرف علوم القران، كلمة من أشرف علوم القرآن، إن علوم القرآن منها الشريف، لكن هذا الشريف كلها شريف، لكن هذا الشريف يتفاضل فيما بينه، في أشرف وفي شريف. لأن أفعل التفضيل لو دخلت على فعل من الأفعال وكانت بين اثنين، فهذا معناه أنهم بيشتركوا فين؟ في نفس الفضيلة، لكن أحدهما مقدم على الآخر. أقول إبراهيم أعلم من علي، يبقى معناها أن علي وإبراهيم بيتصفوا بالإيه؟ بالعلم. مفيش واحد منهم جاهل، وضحت ولا؟ طيب لما يكون من أشرفي معناها لا، ده فيه بيشاركه في هذا الشرف العالي علوم أخرى، لكن من أشرفها من ضمن هذه قال من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته، يعني كيف نزل وأين نزل وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، يبقى معرفة المكة والإيه والمدني، وما نزل بمكة وحكمه مدني. انتبهوا اللي حضر المحاضرة الأولى الكلام ده خلاص ما عادش مستغرق عليه، نزل في مكة وحكمه مدني، معناها ان الخطاب فيه لمين؟ للمؤمنين، مش كده؟ مش هاخدنا الكلام ده؟ نزل بمكة وحكمه مدني، مش نزل بعد الهجرة. انت حضرت معنا المحاضرة الأولى؟ لا ما حضرتش. اللي حضر المحاضرة الأولى الكلام ده مر فيه، نزل بمكة وحكمه مدني. هم قالوا هذا من بعض التقسيمات، ان الخطاب لو كان بيا ايها الذين امنوا او يا بني ادم يا ايها الذين امنوا فهو مدني، ويا ايها الناس ويا بني ادم فهو مكي. فقل يا ايها الذين امنوا هذا حكمه انه مدني وان نزل بايه؟ بمكه. ويا ايها الناس او يا بني ادم فحكمه انه مكي وان نزل بالمدينه، لانه راعى فيه جهه الخطاب، راعى فيه جهه الخطاب. وهذا على القول بان غالب اهل مكه في هذا الوقت كانوا كفارا، وغالب اهل المدينه كانوا مسلمين. فلما يقول لك ما نزل بمكه وحكمه مدني هذا، وما نزل بالمدينه وحكمه مكي، اللي احنا برضو قلناها الان، لما يكون خطاب للكافرين يعني بيا ايها الناس ويا بني ادم، هذا اسم المؤمن والكافر. فهذا لو نزل بالمدينه زي سوره النساء يا ايها الناس، فهذه مدنية لكن حكمها أنها مكية. لماذا؟ لأنها خطبت كل الناس وهم أهل مكة. قال وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، يعني سبب نزوله كان في رجل من أهل المدينة، أو سبب نزوله كان في رجل من أهل مكة، ماشي. وهذا على القول بالأزمان، مثلا النزول قول الله، القول الله تعالى في النزول آية أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه نزلت بعد الهجرة أو قبل الهجرة؟ بعد الهجرة. بعد الهجرة. متى؟ في مكة. متى؟ عام الفتح، داخل الكعبة. فهذه حكمها أنها مدنية لأنها بعد الهجرة، لكن نزلت في مين؟ وضحت ولا؟ يبقى نزلت في إيه؟ وما نزل بمكة في المدينة، وما نزل بالمدينة في مكة. قال وما يشبه النزول المكي في المدني، وما يشبه النزول المدني في المكي، مرت معنا. ينزل يا أيها الناس في المدينة، أو يا أيها الذين آمنوا فين؟ في مكة. وما نزل بالجحفة، الجحفة قريبة من مكة، فحكمه أنه مكي. وما نزل ببيت المقدس، وهذا الذي يسمى شامي. وما نزل بالطائف، وهذا حكمه أنه مكي. وما نزل بالحديبية، مكي. وما نزل ليلا، احنا كنا كلمة ليلا ونهارا وصيفا وشتاء وبين السماء والأرض وفوق الأرض، ده بناء على ماذا؟ التقسيم التبعي ولا أصلي؟ تبعي. تبعي لماذا؟ إما بيقسم تقسيم مكاني فيقول مكي ومدني، فتبعها يقول وشاني، وتبعها يقول نزل في السماء، نزل في الأرض، نزل تحت الأرض، نزل في الحضر، نزل في السفر، لانه بيقسم تقسيم مكاني، فياتي تبع للتقسيم المكاني هذا، لكنه ليس مقصودا بالتقسيم لنفسه. لما يقسم تقسيم زماني، يعني هيقول مكه ما كان قبل الهجره، المدينه ما كان بعد الهجره زماني، يبقى هياتي عليه التقسيم التبعي الاخر، صيفي شتائي ليلي نهاري. وضحت ولا التقسيمات دي تبعية ولا أصلية؟ تبعي. لا تبعية. قال وما نزل مشيعا يعني نزل مع الملائكة، وما نزل مفردا يعني نزل به جبريل وحده، والآيات المدنيات في السور المكية احنا لسه قليلين الآن. نعم. سورة العنكبوت كلها مكية إلا 11 آية، والآيات المكيات في السورة المدنية زي سورة المائدة سورة إيه؟ مدنية فيها آية مكية اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم، هذا على القول بالمكان. قال وما حمل من مكة إلى المدينة يعني نزل في مكة ونزل في المدينة، قيل من هذا آيات الوضوء، قيل من هذا آيات الوضوء. وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، خلاص حمل من المدينة إلى أرض الحبشة يعني قرئ في أرض الحبشة. وما نزل مجملا يعني مجملا يا أيها الذين آمنوا أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أوضح، وأقيموا الصلاة دي مجمل ولا مفسر؟ مجمل. وآتوا الزكاة مجمل ولا مفسر؟ مجمل. وما نزل مفسرا زي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ده مجمل ولا مفسر؟ مفسر. وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي، قال فهذه 25 وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. انتهى، محدش كلب خلاص كده يا إخواني. طبعا هذا يا إخواني إذا قاله على هذا الوجه فهذا يعني كلام فيه نظر، لكن إذا علم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ولغة العرب وعرف المأثور حل له أن يتكلم فين؟ في كتاب الله تعالى. قال قلت، مين اللي قال قلت؟ الصيوط. كلمة قلت كثير من إخواني بيتحرج منها، يقول ومن أنا حتى أقول قلت؟ ولذلك يقول الباحث، قال الباحث، يقول ليس لي قول لا أقول. لا، أنت قلت، سواء قلت قال الباحث ولا قلت قلت، لكن ميزة كلمة قلت أنك تفصل كلامك عن كلام أهل العلم. ميزة قلت تقول هذا كلامي فاقبلوه أو ردوه، ما قاله غيره. واضح يا أخواني؟ فهذه الكلمة ليست معناها أنك صاحب شأن، لكن التصنيف لا يدخل فيه إلى صاحب شأن. لا يحل لك أن تتكلم في دين الله تعالى إلا بعلم. تصدرت وكتبت، قلت قلت ما قلتش قلت، أنت تصدرت، أنت قد تصدرت. فلو قلت قلت أو لم تقل تصدرك نفسه سيأتي عليه، وأن تقول على الله ما لا تعلمون إن قلت على الله بغير علم. خلاص كده. قال وقد أشبعت الكلام على هذه الأوجه الماضية 25، فمنها ما أفردته بنوع، يبقى هيأتيك فيه بنوع من أنواع في هذا المجمل الذي بين يديك، ومنه ما تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع، يعني 25 وجه دول بيطمنك، يقول لك ستأتيك إما في نوع من الأنواع أو ستأتي ضمن، يعني الكلام فيها يكون إيه؟ ضمني. فقل له جزاك الله خير. قال وقال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا، يعني القرآن إيه؟ مكي ومدني، وسفريا وحضريا، وليليا ونهاريا، وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض، وما نزل تحت الأرض في الغار. جميل أوي. قلنا اللي ذكر ابن العربي ده على العين ورأسه جميل، لكن منها القسمة الأصلية ومنها القسمة الإيه؟ التبعية. المكي والمدني هو الأصل الذي يتكلم فيه أهل العلم، السفري والحضري والسماء والأرض وما نزل بين السماء والأرض وما نزل تحت الأرض، المجموعة دي تبع لمن تكلم بالتقسيم فقال المكي والمدني الأصل في معرفتها المكان، فما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. لما تكلم بالمكان هيأتي إنه أشياء تكلم بها في السفر، وأشياء تكلم فيها في الحضر، أشياء تكلم فيها نزلت عليه في السماء، وأشياء تحت الأرض أحيانا واشياء فوق الارض. لما يتكلم على التقسيم الزماني هياتي الايه؟ الليل والنهاري وصيف والشتاء. واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندي قسمه اصيله وقسمه تبعيه. انا اقول هذا الكلام ليه؟ عشان يكون الذهن مرتب. يقول: وقال ابن النقيب في مقدمه تفسيره: المنزل من القران على اربعه اقسام، مكي ومدني، وما بعضه مكي وبعضه مدني، وما ليس بمكي ولا مدني. يبقى اصل القسمه عن اللي قالها ابن النقيب هو ايه؟ المكي والمدني، المكي والمدني. وابن النقيب هنا يتكلم كانه تكلم عن مصطلحين وليس مصطلحا واحدا، علشان يقول وما ليس بمكي ولا بمدني معناها انه لم يعتبر القسمه الزمنيه. لان لو اعتبر القسمه الزمنيه كل القران سيكون اما مكيا واما مدنيا، لان القسمه الزمنيه معناها ان كل ما نزل قبل الهجره فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجره فهو مدني وان نزل في غيرهم. طب لعله يقصد في تاريخ الهجره. خلاص كده. وتاريخ الهجره كان قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ بعد الهجره. يعني دخل المدينه ولا ما دخل؟ الهجره بدات بدخول النبي المدينه. ورحت ولا لا؟ وسياتي كلام في مثل هذه المساله. ورحت. فكانه اعتبر هنا الامر المكاني، واللي قبله لي انا ايماء كانه اعتبر التقسيم الزماني. اتفضل. وعليكم السلام. بلا كلام. اتفضل. نعم. اتفضل لك المكتبة بلا كلام. ماشي. احنا هندي المحاضرة وحضراتكم تبحثوا. اتفضل. أنا. الأمام كده على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد ذلك المصنف سيبدأ فيجلي لك الصورة. إيه بقى تجلية الصورة دي يا إخواني؟ أي كلام في أي مسألة من المسائل لابد لها من تعريف ضابط. أنت عمال تقولي مكي ومدني، وأنا ليس لي ضابط في هذا الباب. فما ضابطي فيه؟ هيتري ايه؟ يديك الضابط في الآن. قال: واعلم ان للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة. يبقى سيقول لك الضابط اللي هتكلمك عنه الآن هو ضابط اصطلاحي وليس ضابطا شرعيا. ضابط ايه يا اخواني؟ اصطلاحي. يعني اصطلاحي يعني عند طائفة من اهل العلم. ومعنى ذلك ان ليس قول واحد من الثلاثة حج على قول الاخر، لكن أنت تعامل كل واحد منهم بإيه؟ باصطلاحه هو، لا تخطئه. ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم يؤدي إلى إيه؟ إلى باطل. لكن لابد أن يكون الاصطلاح إيه؟ واضح. لابد أن يكون الاصطلاح واضح. قال: أشهرها. أشهر إيه؟ أشهر الاصطلاحات أن المكي ما نزل قبل الهجرة. يبقى بيعتبر الضابط الايه يا اخواني؟ المكان. ها؟ ما نزل قبل الهجره. زمان. زمان. بيعتبر الضابط الزمان. والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكه ام بالمدينه، عام الفتح ام عام حجه الوداع، ام بسفر من الاسفار. يبقى اعتبر الضابط الايه يا اخواني؟ في الزمان ده. قال: اخرج عثمان بن سعيد الدارمي. ده يعني فين؟ في سننه او مسنده، بسنده الى يحيى بن سلام. لما يقول لك اخرج بسنده الى يحيى بن سلام، هو ابهم عليك الاسناد، وكانه احالك لعثمان بن سعيد الدارمي. انت حر بقى، روح شوف. قال: ما نزل بمكه وما نزل في طريق المدينه قبل ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فهو من المكي. جاءت الاجابه شيخ سند. وما نزل على النبي في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. شوف السند بس. قال: وهذا أثر لطيف. ماشي؟ ده مجرد اصطلاح. قولك ليس بحجة وقولي ليس بحجة. مش كده؟ قال: وهذا أثر لطيف. يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاح. ده الايه؟ الأشهر. الاصطلاح الأول. قال الثاني ان المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. يبقى اعتبر ايه اخويا؟ المكان. المكان. والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا تثبت الواسطة. يعني لا مكي ولا مدني. لانه لا نزل بمكة ولا بالمدينة. فما نزل بالاسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني. وعلى هذا سيأتيك التقسيم التابعي لهذا. لانه اعتبر المكان. ايه بقى التقسيم التبعي؟ لو نزل في السماء لمكة ولا مدني. وما نزل في الارض، ما نزل في الارض لا في مكة ولا مدينة، نزل في تبوك فليس لمكة ولا مدني، مش كده؟ وما نزل تحت الارض فليس فوق الارض. يبقى ده بيأتي يا اخواني تبعي، تقسيم تبعي تبع لقولك هذا. زي ما التقسيم التبعي هناك ان هاتيه نزل ليلا، نزل نهارا، نزل في الصيف، نزل في الشتاء، اعتبر زمان، وهنا اعتبر مكان. قال وقد اخرج الطبراني في الكبير من طريق الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن عامر او عن ابن عامر عن ابي امامه. طبعا انت لو اعتبرت مثل هذا الاسناد على مثل ما نقله المصنف، الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسويه. الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، فينبغي أن يكون كل السند فيه التصريح بالسماع أو التحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة، مكة والمدينة والشام. قال الوليد يعني بيت المقدس. وقال عماد الدين بن كثير بل تفسيره بتبوك أحسن. صحيح، لكن إن صح إن صح إيه؟ هذا الحديث. أما هذا السند فلا صح. قال كنت ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية، وفي المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وأحد وسلع وسلع. ده إيه يا التقسيم رقم السنين؟ الأول إيه؟ زمان. والثاني مكان. الثالث سيعتبر المعنى. قال الثالث ان المكي ما وقع خطابا لاهل مكه. اللي بيقع خطاب لاهل مكه مكه. وكنا هم بيعتبروا على هذا ان جمهور اهل مكه كانوا من الكافرين حتى العام الثامن، يعني هم ما دخلوا في الاسلام الا في العام الثامن عام الفتح، ودخلوا في شهر رمضان، مش كده؟ شهر رمضان يساوي شهر كام يا اخواني؟ تسعة. يعني ثلثي السنة تقريبا كانت ذهبت، فشهدوا باقي العام الثامن والعام التاسع والعاشر وأوائل العام الحادي عشر، هذا الذي شهدوه في الإسلام. فجمهورهم على هذا اعتبروا انهم ايه؟ كانوا كفارا. فعلى هذا ما جاء خطابا للكفار فهو خطاب مكي، وما جاء خطابا للمؤمنين فهو خطاب مدني، وان خوطب به اهل مكه. اهل مكه بعد دخولهم في الاسلام هيعتبرهم ايه؟ تابع لاهل المدينه. الكفار قبل في خطابهم بيا ايها الناس ويا ويا بني ادم هيبقوا تابع لمين؟ لأهل مكة، وإن كانوا من غير أهل مكة. ورحك ولا طيب. قال أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. وحمل على هذا قول ابن مسعود الآتي. طبعا قول ابن مسعود الآتي ده الحمل عليه بمثل هذه الطريقة يحتاج لدليل، لأن كلام ابن مسعود كما سيأتي ليس فيه هذا، وسنتأمله معا. قال قال القاضي أبو بكر في الانتصار إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين. الله، أما أنت تقول لي الضوابط ليه؟ الضوابط كلية بعد معرفة المكي والمدني كما مر، هي كلية بعد معرفة المكي والمدني كما مر. ولذلك معرفة المكي والمدني كما مر عشان ينضبط عليه هذه الضوابط. الأول هو أشهرها، والأول وأولاها بالصحة. قال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول. الله، امال كيف سنعرف ما دام لم يرد عن النبي؟ لا، ده احنا سنعرف من الصحابه والتابعين، هم اللي يعرفون الايه، المكي والمدني، لانه لم يؤمر به يعني بتبليغه، ولم يجعل الله تعالى علم ذلك في فرائض الامه. امال العلم ده ايه؟ كفائي، كفائي. وان وجب في بعضه على اهل العلم معرفه التاريخ الناسخ والمنسوخ، يبقى هذا الكفائي في بعضه ولا في كله؟ في بعضه، لو يتوقف عليه معرفه الناسخ والمنسوخ، فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول انتهى. حديث ابن مسعود سياتيك به الان واخره. قال وقد اخرج البخاري عن ابن مسعود انه قال، انتبه للنص يا اخواني، هل يحمل عليه التعريف الاخير ولا لا؟ والذي لا اله غيره ما نزلت ايه من كتاب الله تعالى الا وانا اعلم في من نزلت واين نزلت. في من نزلت يعني في اي شخص، ده سبب نزول. واين نزلت يبقى مكان. كلمه مكان دي يحمل عليها التعريف الثالث، ده ممكن يحمل على الثاني، بل هي اظهر في الثاني مش في الثالث. وضحت ولا لا؟ في من نزلت سبب نزول، واين نزلت، اين نزلت دي جمله اخرى تقتضي المغايره ولا التاكيد؟ لو كنا تقتضي المغايره فهذان علمان، الاول سبب النزول في من نزلت، الثاني مكان النزول واين نزلت. فلو قلت الان واين نزلت ممكن نحملها اظهر على التعريف الثاني وليس الثالث. وايضا هي ليست نص، لان كلمه واين نزلت يعني نزلت قبل الهجره ولا بعد الهجره، فعرفت انها مكيه او مدنيه، لكن هي اظهر في الثاني. وقال ايوب يعني السختياني، سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلع أخرجه أبو نعيم في الحلية. يبقى إذن إخواني هو أتى بهذه الآثار الآن، منها الأثر الأول اللي هو قال تأملون بيشهد لهذا التعريف الثالث، أن الصحابة كانوا يعرفون أماكن نزول الإيه؟ الآيات. وخلي بالك يعرف مكان أماكن نزول الآيات لم يكن بمثل هذه الضوابط التي نقولها، هو خلاص شافها نزلت هنا، شافها ايه؟ نزلت هنا. لكن اعدادها بقى، هو شافها نزلت في مكة زي ما عرفنا ان آية المائدة الثالثة اليوم اكملت لكم دينكم، عرفنا نزلت في عرفة بعد صلاة العصر في حجة الوداع، ومع ذلك احنا بقى نزلت هنا في هذا المكان اهو عرفنا، هنعدها من المكي ولا من المدني؟ تقول لك كيف اصطلاحك ايه؟ لو قلت مكاني مكية، لو قلت زماني مدنية، لو قلت بحسب المعنى، فأول الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآية دي فهي فيها أحكام مدنية. وضحت ولا لا يا إخوان؟ لو قلت خطاب لأهل مكة ولا خطاب لأهل المدينة، فهذا خطاب للمؤمنين بما حرم عليهم، تبقى مدنيه. لاحظت الان؟ يبقى انا بعملها معامله اصطلاحي انا. الاصطلاح لا يغير من الحقيقه شيء، فان لم يؤدي الى باطل فانا قابل منك الاصطلاح. يعني هتقول لي هي نزلت بعرفه وحكمها انها مدني لانها نزلت بعد الهجره، لا حرج. لو قلت لي لا هذه نزلت بعد الهجره فلم تنزل في عرفه، اقول لك كذبت، والاصطلاح لا يقضى به على الحقيقه لانه ادى الان لمعنى ايه؟ باطل. وضحت ولا لا؟ لكن قلت لي انا اصطلاحي كذا، هي نزلت بكذا وانا اصطلاحي كل ما نزل بعد الهجره فهو مدني وان نزل في غيره، اقول لك ايه؟ لا مشحه في الاصطلاح، ما قلت فهو صحيح. فائده الاصطلاح الاول يا اخواني فائده عظيمه جدا في معرفه المتاخر، لانه هيقضي في مساله النسخ والمنسوخ والعام والخاص، وهذا سر اختيار اهل العلم له. معرفه المكان مش هيؤثر، معرفة المكان مش هيؤثر، ومعرفة نوع الخطاب مش هيؤثر في معرفة النسخ والمنسوخ ولا التخصيص عندما اشترط أن يكون المخصص متأخرا، إلا هيؤثر معرفة الايه؟ الزمان. ولذلك جمهور الفقهاء على اختيار الأول، جمهور الفقهاء ليه؟ أنفع له ورحت ولا أنفع لهم الآن ده اصطلاح ولا أمر شرعي؟ خلي بالك ده من تعريف اصطلاحي. واضح يا اخوان؟ طيب. قال: وقد ورد عن ابن عباس وغيره عد المكي والمدني. عد يعني كل سورة كذا مكية، سورة كذا مدنية. عد ولا عد؟ عد العدد. عدد يعني. يعني يقول لك المكي سورة مثلا كذا، يقول الفاتحة مكية أو مدنية أو نزل في مكة والمدينة، البقرة مدنية، آل عمران، وانت ماشي كده هيبتدي يعدلك الايه؟ المكي والمدني. وأنا أسوق ما وقع لي من ذلك ثم أعقبه بتحريم ما اختلف فيه. احنا إخواني حضرتك هتقرأ هذا الذي كتب الآن أمامك وإحنا هنجملها في الكلمتين اللي احنا قلناها. المدني بإجماع كم؟ 20 سورة. المكي بإجماع 82 سورة. المختلف فيه بين المكي والمدني 12 سورة. هذا الذي سيأتي عده معنا وسيأتي به من إيه؟ من عدد من الطرق. وبعدين هيأتي بعد ذلك بنظم مكي بن أبي طالب. مكي بن أبي طالب نظم صور القرآن المكي منها و المدني، فقال: يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتيب ما يتلى من الصور. وبعدين هيتري ايه؟ يأتي بالنظم. تحب نقرأ النظم ولا نمضي؟ نمضي. الآن سيأتي في تحرير الصور المختلف فيه، هذا بقى الهمنا اللي هم ايه؟ ال 12 صورة. قال: سورة الفاتحة الأكثرون على أنها مكية، بل ورد أنها أول ما نزل كما سيأتي في النوع الثاني، واستدل بذلك بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وبعدين والقرآن، يبقى آتاه سبع من المثاني وبعدين القرآن، يبقى أقول لك السبع هي إيه؟ أول ما نزل. وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة كما في الصحيح، وسورة الحجر مكية باتفاق، وقد امتن على رسوله فيها بها، فدل على تقدم نزول الفاتحة عليها، إذ يبعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعد بما لم ينزل قبل إيه؟ بالحجر وليس القرآن. خلاص؟ إذ يبعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعد، وبأنه لا خلافة. هي دي بقى الإيه؟ الفقه الثاني بقى. الأولى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وبعدين النبي كان بيصلي وهو قال: لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكيف كان يصلي بغير فاتحة؟ ولذلك هم قالوا أول ما نزل الفاتحة. خلاص؟ عشان إيه؟ عشان الصلاة. وبأنه لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة. الصلاة لي فرضين يا إخواني، فرض في أول الإسلام وفرض بعد المعراج. بعد المعراج كانت خمس صلوات في اليوم والليلة، سورة 50 وعين 5. وقبل ذلك بمكة كان المفترض عليهم صلاة، لكن كيف كانت اختلف أهل العلم، فمنهم من قال صلاة بالعشي وصلاة بالغداء، ومنهم من قال قيام الليل، ومنهم من قال قيام الليل والعشي والغداء، الثلاثة هذه كانت مفروضة. ماشي؟ لكن الكل متفق على أنه كان هناك فرض صلاة قبل المعراج. خلاص كده؟ كان هناك فرض صلاة قبل المعراج، وبعد المعراج نزل جبريل فصلى بالنبي فصلى بالناس وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ورحت؟ وقبل ذلك كان النبي يمر عليه الناس فيسلمون عليه وهو في الصلاة فيقرأ عليهم السلام، حتى نزل جبريل فصلى بالنبي ثم نهاه عن الكلام فيه في الصلاة، ونزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فانتهى عن الكلام. فكان يمر به الرجل فيلقي عليه السلام فلا يجيبه إلا إشارة، كان الأول إيه؟ يجيبه يرده. ورحت ولا. طيب قال ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير فاتحة. ذكره ابن عطية. تفضل ده مش هترسله الشيخ نمشي الوقت عشان ما تعال. وغيره. وقد روى الواحد إن خلص الفقرة بس من طريق العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال نزلت الفاتحة بمكة من كنز تحت العرش. ضعيف. واشتهر عن مجاهد القول بأنها مدنية. هذا يا أخواني سيقول فيها أنها مكية ومدنية. نزلت مرة بمكة ونزلت مرة بالمدينة. أخرجه الفريابي في تفسير وأبو عبيد في الفضائل بسند صحيح عنه. قال الحسين بن فضيل بن الفضل هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله. وقد نقل ابن عطية القول بذلك عن الزهري وعطاء وسواد بن زياد وعبد الله بن عبيد بن عمير كلهم قالوا إيه مدني. وروى هذا عن أبي هريرة بإسناد جيد. قال الطبراني في الأوسط حدثنا عبيد بن غنام أنبأنا أو نبأنا أبو بكر بن أبي شيبة نبأنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة أن إبليس رمى حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. ويحتمل أن الجملة الأخيرة مدرجة من قول مجاهد اللي هي أنزلت بإيه؟ بالمدينة. نحتاج للنظر في مجاهد من سماعه من أبي هريرة وإن كان المصنف قال بإسناد صحيح جيد. يبقى احنا محتاجين ننظر في سماع مجاهد من أبي هريرة. وذهب بعضهم إلى أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة مبالغة في تشريفها. وفيها قول رابع أنها نزلت نصفين نصفها بمكة ونصفها بالمدينة حكاها أبو الليث السمرقندي. بعد كده يروح لسورة النساء نقف عند الفاتحة. خلاص يا إخواني أرجى الأقوال عند أهل العلم قول من قال إنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. نقف وقفة مهمة جدا عشان لا تكرر كلاما كالذبغاء. اللي بينكر هذا القول يا إخواني بيقول قول جميل جدا. يقول هل المقصود بالنزول الثاني المعارضة؟ بمعنى جبريل نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح؟ ثم كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة حتى كان عام وفاته فعرضه به مرتين. خلاص كده؟ عرض القرآن على النبي مرة في العام ومرتين في آخر عمره معناها نزل بالقرآن مرة ثانية؟ لا. طب هي نزلت مرة في مكة فلماذا ينزل بها مرة ثانية في المدينة؟ يعني هو نزل بها قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تمام قرأ عليه في مكة وضحت ولا لا؟ فيقول تكرر النزول مرتين لا فائدة منه. وإن قلت إنها للتشريف فقد نزلت قبل ذلك وضحت. وهذا على قول من يقول النزول لا يتكرر. يقول النزول الثاني ده لا فائدة منه أصلا وليس لك دليل في أن تقوله. أنت لو عندك دليل هتقطع لكن اللي بينه وبينك الآن راجح ومرجوح الآن هو لما أقول لك بينزل مرة أو مرتين راجح ومرجوح ولا نقل؟ راجح ومرجوح يبقى باب ساعة. راجح ومرجوح باب إيه يا أخواني؟ ساعة يعني نظر. هيقول لك طب ما دام باب نظر وانت ما عندكش دليل ما فائدة ان تنزل مرة اخرى وهل تقصر بهذا النزول معارضة جبريل؟ طب معارضة جبريل كان بينزل بيعرضه كل سنة بالقرآن وليس هذا نزولا. فان قلت لا نزل بها نزوله بالقرآن قل لك ما الفائدة ما انت ما عندكش فيها نسخ. ساعات سيقول لك نزل بمكة بحرف فلما نزل في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة عشان الأعراب اللي حول المدينة نزلت الحروف الأخرى وراحت ولا ده وجهه. يبقى نزلت الصراط بعد الصراط مش كده والزراط بعد الصراط يبقى نزل فيها بالقراءات. هيقول لك الآن طيب نزل في المدينة في أول مدينة زي ما انت بتقول ولا القراءات دي لما جاءت الأعراب وجاءت الوفود للنبي فاستزاده وضحت ولا لا؟ الآن أقف معك أنا قلت لك نزلت مرتين وهذا أشهر الأقوال وأنا اللي صريح ليه لكن لا مانع أنك تيه حرك عقلك. الآن من قال لا نزلت مرة واحدة بمكة واستدل بما مر. قوله ينكر؟ لا. اللي قال نزلت مرتين قوله ينكر؟ لا. لماذا؟ لأنها مسألة راجح ومرجوح. من الاعتداء انك تحول مسائل الراجح والمرجوح الى مسائل الصواب والخطأ، ومن الاعتداء انك تحول الصواب والخطأ الى السنة والبدعة، ومن الاعتداء انك تحول السنة والبدعة الى التكفير. انتبه يا اخوان، المسائل دي لو عرفناها عمليا لما وقعنا في مثل هذا. وضحت ولا خلاص؟ الان بقى انت عندك الساعة ان اقتنعت بهذا القول، لان القول ده ايه؟ نظر. الاول انها نزلت بمكة، او اقتنعت بالقول الثاني انها نزلت مرتين، لان دول ارجى القولين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ويقول لك انها نزلت بالمدينة اما تشريفا واما بالقراءات، لانك انت لو قلت بالقراءات هيرد عليك اراد. طب وهي الفاتحة فقط اللي نزلت بالقراءات ولا كل قرآن مكة؟ ورحت ولا؟ ولذلك انا اقول لك دي مسألة نظر ولا صواب وخطأ؟ لا، ده نظر، وانت فيها بسعة. ان اخترت احد القولين فلا حرج عليك. طب الاختيار يا اخواني تشهي ولا لدليل؟ ده انا لو خدت تشهي هوى سميه ايه؟ هوى. يعني ايه كلمة تشهي؟ يعني بلا نظر. طب انا لست اهلا للنظر، يبقى اقول قال الشيخ كذا وريح دماغي. طب انا اهل نظر، يبقى اقول المساله كذا، الراجح فيها كذا. ان قال غيري بغير هذا القول مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول منه، لان مساله الساعه. ورحت ولا لا؟ جزاكم الله خير. احصل عليك اجل بن على حكم شنو؟ مش هبن على حكم. انتم من الان اللي نام على السرير. تفضل. جزاكم الله خير. احصل عليك. تكبيرات العيد يا شيخنا دخل في ركعتين في تكبير العيد، في صلاة العيد تكبيرات العيد مستحبة، لو لم يكبر تفسد الصلاة. لو هو كرر الركعة الثانية دخل في ركعة ثانية هيقوم يجيب ركعة ما يكبرش. اه مفيش مشكلة. لا ولو كبر، ولو كبر ايه لوحده في ركعة ثانية اللي هو اجاب بعد الامام، دخل في ركعة ثانية في صلاة العيد هيقوم يجيب ركعة بعد الامام. اه يصلي على صفة هيئة، على صفة وهيئة صلاة الامام العيد بالتكبيرات، ولو لم يكبر خالص. ويأتي بالأولى بيقى بسرعة أقول لك يعني أو تسعة. الرجل أعطى لابني مال ليعطيه لزوجته، زوجته ابنه، فهي حلفت ألا تأخذ هذا المال، فردوا لأبيه فحلف أيضا أنه لن يأخذ هذا المال، فحلف الزوج أن يعطيها هذا المال، يعطي لمراته؟ آه. خلاص يمينين قصاد يمين تكفر. من هو مكفر؟ المال هي تكفر او يقول لها خذ المال وساكفر عنك عشان يتقدم. سؤال حاجه معلومه كده، واحد قال لنا في ان عرش الرحمن فوق الكعبه، فانا سالته اين الدليل بهذا الكلام؟ على فكره ده قول لبعض اهل العلم من اهل السنه والجماعه. نعم هذا قول لاهل العلم من اهل السنه والجماعه، لكن هل الفوقيه، هل الفوقية تعني هو مسنطر كده فوق الكعبة؟ ده الكرسي في العرش كحلقات ملقاة في فلاة. الكرسي في العرش كحلقات ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للسماوات والأرض كحلقات ملقاة في فلاة. كلمة السماوات والأرض دي كلمة كبيرة جدا. هي الأرض دي كم تساوي من المجموعة الشمسية؟ حط لها كده حجم. المجموعة الشمسية دي تبع لمجرة اسمها مجرة درب التبانة، فيها آلاف المجموعات الشمسية زي مجموعتك، فكم تساوي المجموعة الشمسية من درب التبانة؟ درب التبانة ضمن مجموعات أخرى كم تساوي من الكون؟ كل ده في السماء الدنيا، تحت السماء الدنيا. طيب الدنيا دي في السماء الدنيا كم تساوي؟ والدنيا دي كم تساوي في الثانية؟ وهكذا. واضح كده؟ وكل الدنيا بقى اللي تحت العرش اللي تحت الكرسي العالم ده